حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم عاللي فات، جاي بتفتح صفحة دابت واترميت في الذكريات فوق خلاص وبلاها سيرة، مش هنحيي في اللي مات. ودع ودع ودع مش فضيلة، انا قلبي مات خلاص مش صفيلة، اصله مش خدام جنابة. سلام سلام سلام واستبينا، خلاص مفيش كلام ما علينا. قولي طب ايه اللي جابك؟ ولا ولا ولا مش فضيلة، قلبي مات خلاص مش صفيلة، اصله مش خدام جنابة. سلام سلام سلام واستبينا، خلاص مفيش كلام ما علينا. قولي طب ايه اللي حد قلبه في مرة ساب؟ كنت عارفك يوم هترجع أدوق العذاب. ده اللي زيك مش هلومه، كان كفاية عن الغياب. وداع مش فضيلك، أنا قلبي مات خلاص مش صفيلة، أصله مش خدام جنابة. سلام سلام سلام واستبينا، خلاص مفيش كلام ما علينا. قولي طب ايه اللي جابك؟ ولا ولا ولا مش فضيلة، قلبي خلاص مش صفيلة، اصله مش خدام جنابك. سلام سلام سلام واستبينا، خلاص مفيش كلام ما علينا. قولي طب ايه اللي مهرجانات.com